يعني عطف الشيء على نفسه، ما هو من إضافة نور وكتاب، والأصل في العطف المغاير. نعم. صلى الله عليه وسلم. سليم. نعم. عبد الله الغني. لماذا النور هو ما جاء به الرسول من الشرع؟ أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.